اللي عايز يكون اكرم من الناس يتقي الله. والتقوى مش كلمة ابدا، التقوى عبارة عن انها حل لمشاكل الدنيا والاخرة. التقوى هي ايه؟ هي التقوى عبارة عن ايه؟ سيدنا الامام علي قال التقوى هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. هذه تقوى الله، خوف من الله، عمل بالتنزيل بالقرآن، رضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. وحد الله، قولوا لا اله الا الله. اللي عايز يكون اغنى الناس يثق بما في يد الله. ما يقولش انا معايا كام، يقول ربنا سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي كما ضمن لي اجلي. ما يكونش مرتبك من ناحية الرزق، لان اللي بيرتبك من ناحية الرزق بتبقى عشقه قارب. ولذلك يا سلام لما تقرا القرآن تبص تلاقي كل كم آية ربنا يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تبص تلاقي فلينظر الإنسان إلى طعامه، مين اللي عمل الطعام؟ قال له أنا، أما صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض، يا خبر أبيض، ثم شققنا الأرض شقة، هو اللي صب المية وهو اللي شق الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل وحدائق غلبا وفاكهة ولبا متاعا لكم ولأنعامكم. شوف يعني ما خلاش، هو اللي صب المية، هو اللي شق الأرض، هو اللي طلع الزرع. أنا عايزك توحد عشان ربنا يكرمك بكلمة لا إله إلا الله. سبحانك قادر، سبحانك قادر. يوصل ينظر الإنسان إذا كان عنده نظر يبص يشوف مين اللي عامل العملية كلها. إحنا اللي صبينا الماء ولا هو اللي جت طياراته طلع صب المية؟ لا إحنا اللي صبينا المية. وبيقولها بكل توكيد وبكل عزة، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو أنا خليت الأرض شربت المية وما فيش مية خلاص، من اللي حيجيب الماء المعين؟ المعين يعني الجاري، من اللي حيجيب المية الجارية؟ واحد ملحد بيقول آتي بفأسي واحفر الارض فاتي بالماء. بيتحدى ربنا. تعرف اللي حصل له ايه؟ ذهب الله بماء عينيه فذهب بصره. امال ايه؟ سبحان الله. ما هو بني ادم دايما اما يحب يجادل يوم يجادل اللي خلقه. سبحان الله، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. جماعه راكبين الركائب وماشيين، ام كل واحد ركب الفرس؟ قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وانا الى ربنا لمنقلبون. واحد عمل فيها ابن ولد مفتح، قال ده الركوبه تحت ضعيفه ما تستاهلش ان انا اقول سبحان الذي سخر لنا هذا. سخرها وسخر ابوها. خد بالك بعد ما توحد الله. حكم بني ادم ده مفتري والله، ما فيش اضعف منه وما فيش نمرود قده. يعني شوف الجن، الجن اللي هي بتقطع الابعاد والمسافات، بيقولوا وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، وانا لما سمعنا الهدى امنا به. يعني بيقولوا احنا نروح تركوا ملك الله، لا احنا نقدر نعجز ربنا في الارض ولا نقدر نهرب من ربنا الى السماء، انما مالك الملك مين؟ الله. هذا الجن، قال الجن لما ضرب على المثل بيقول يا فلان هو انت زي الجن؟ ده مال العفرس كده. انما يجي بني ادم يقول لي يا عم سبحان الذي سخر لنا هذا، يقول لهم على ايه؟ ده الركوبه تعبانه، يعني ده انا سخرها لنفسي. انت تسخرها لنفسك، طيب فربنا اداله درس. هم كانهم ماشيين في امان الله لانهم قروا ايات اللي النبي امر بقراءتها عند الركوب. هو راكب الركوبة الضعيفة التعبانة وماشي على اساس الله، تقوم الركوبة تتقرب من مية وتيجي نفسها مرة واحدة البس المية ولا لا. ادي اللي كان بيقول انا اقدر اتذكر ابدا. عامل زي جحا، راح فين يا جحا؟ قال راح فين باب اشتري جمل. قال لي ما تقول ان شاء الله،

هي كل ما اجمل شعرك يا يوسف، يقول لها هو اول ما يتساقط مني بعد الموت. شوف الكلام. تقول له ما اجمل عينيك يا يوسف، يقول لها هما اول ما يسيل مني بعد الموت. تقول له ايترك يا يوسف، يقول لها معاذ الله. ما اجمل جسمك، يقول لها اول ما ياكله الدود بعد الموت. هو احنا من ربنا نستنزل مين؟ والله للدود. والله انت بتربيها عشان تقدمها صفرة في القبر، والدود ناطح اول ما بيبدا ياكل، لا بيبدا لا بالرجلين ولا بالايدين، بيبدا بالعين اليمين. اول ما بيفتح السفره ايوه. انت يمكن بترجع بالسلطه، انما هو ناطح بيبدا بالعين اليمين. اشمعنى العين اليمين؟ هو رخر بيميز يمين وشمال؟ قال لك لا، اصل احنا لما بنندفن بننام على شقنا اليمين على الشق الايمن، فبيبقى خدنا على الارض، تبقى العين اليمين على الارض، فهو طبعا بيرجع من الارض. طب اول ما بيدخل اول منطقه بقى من الممرات دي، بيبدا بالعين اليمين. وبالعين ليه؟ لانها اسرع حته في جسم ابن ادم. ها؟ بيخلي اللسان للاخر، لان اللسان مر. يا عين علينا والله، والله العظيم نغلب نفسنا ومحيرين نفسنا. الارحام قطعناها، والمال الحرام كلناه، ومال اليتامى كلناه، وشهاده الزور شهدناها، وظلمنا العباد، وده كله عشان نكون وجبه دسمه للدود. وسبحانك يا رب، كل واحد دود ياكل لوحده، مفيش دود واحد تاني ياكل بني ادم التاني، كل واحد رايح بدوده. بعد ما خلصه يموت. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، بيقول قد افلح من اسلم ورزق الكفاف وقنعه الله به. سعادة كلها مسلم عايش عيشة الكفاف. كفاف يعني لا له ولا عليه، دي السعادة. وقنعه الله به، رضي بما قضى الله. اهم شيء الرضا، الرضا. والله العظيم النبي يمكن قعد 4 ايام ما ياكلش. يعني صحابي لا شويه بلح نازلين من نخله مسحهم قدام النبي. النبي قال له هذه رابعه يوم لم اذق فيه طعام، ما شكا من الله مره. والله وحد الله لا اله الا الله. طب اللي ما يرضاش يا رب عشته شكلها ايه؟ ما هوش راضي وطماع. ولو كان له وديان من مال لابتغى تاركه. ابوه مات كان حق اخواته. اذا قعد طول النهار ايده مفتوحه للرشوه، ما بيبطلش ركله حرام. عشته تبقى شكلها ايه؟ شوف ربنا عليه بقى، ألف مثله كمثل الكلب. سماه الكلب قد يكون حارسا وقد يكون امينا. مش فيه واحد، كان صاحب واحد وعايشين عيش وملح وصداقه عميقه، وبيبثوا مع بعض وبيقضوا الليالي مع بعض، وبعدين اتضح ان هو على صله بمرات صاحبه، فقال لمرات صاحبه ما توزعش سفرية كده عشان الجو يخلن، توزع الجثة. فهو بعد الرجل مسافر، خبط على الباب فتحت. الرجل كان مربي كلب للحراسة، فالكلب فتح الباب لقى صاحب سيده نايم مع مرات سيده. الكلب لم يفق، والله ده ربنا يكونه مليان اسرار، فهجم عليهما فقتلهما. كلب عض على فمار ثابتها ورقبته، موتهم وهم في الوضع القذر. يوم سيده افتكر ان هو نسى في البيت فلوس، راجع فرير معاده، ما ركبش ولا سافر.

ده انت يا مسلم لما بتحب تنام مع مراتك وابنك يقلق بالليل، ابنك اللي عنده 7 8 سنين خلاص انت نفسك بتنكسر، يقول لك خلاص انت قمت يا فقري يا مش فايز. ده مراتك انت ما حش شايف ابنه، ده شايف ربنا، انت شايف ربنا. ويجي واحد بعدين يقول لك ايه معنى ولا خد همك يا عايز تقول ايه بقى يا سيدي؟ انت بتتكلم عن مين؟ ما الاول تشوف انت بتتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن نبي. انت بتتكلم عن واحد نبي من انبياء الله، ربنا قال ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما. فحاسب في الكلام شويه، كل ما واحد يقول لك ايه ولقد همت به وهم بها، لا طب ما هو شوف همت به يعني ايه؟ همت به ضربا وهم بها دفاعا عن نفسه. ما انا بحث معاه الناس كله هيتركها في المساله دي مش نافعه. انا غصب عنك قال لا يا سيدي يمتى اللي بهدلت قال نعم فربنا حل المشكله حلها طب لا الابواب انفتحت باذن الله ولقى جسها واقف بره خلاص انتهت المساله يوسف لما لقى المساله بقى داخله في دور مؤامرات ومكايد قال له يا رب قال له نعم قال له السجن احب الي مما يدعونني اليه كده هتقول ايه واحد بيقول يا رب اسجني يا رب انا عايز السجن اذا كانت العيشة معها بالشكل ده وديني السجن يوم يجي واحد رمي يقول لك الا سماه سيدنا يوسف قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين تقول له طب هو انت ملك من يوسف ده يوسف كان عبد مشترى يعني ما يقدرش يسيب بيته لانه لسه شريك بالفلوس ما يقدرش يمشي انما انت حد اشتراكها بني ادم حد اشتراك فسيدنا يوسف يقول له يا ربي ما دام هو شريك بالفلوس وديني بقى السجن قال انا لا اطيق ان اعيش في بيت اعصيك فيه ابدا منتهى الاخلاص لله والوفاء لله وده اللي سيدنا محمد قاله عن سيدنا يوسف هل رايت يوسف ليله المعراج في السماء الثالثه فاذا هو قد اعطي شفر الحزن ولما رايت يوسف رايت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم شوف السلسله كلها ايه انبياء انبياء ولذلك مولانا سبحانه وتعالى قال له يا يوسف انت ما دام استمسكت واعتصمت سأجعلك على خزائن الأرض 40 سنة وابوهم ما يشوفوش وبعدين جالوا ملك الموت في المنام فيعقوب بيقول لملك الموت يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ بيسأله لأن مفيش أخبار عن يوسف أبدا بل ابنه بيغيب عنه أسبوع بيدور يبلغ الاقسام ومديريات الامن ويعمل نشرة ووزعه الشعب ولابس جلابية بيضة ومخصصة والعنوان والتليفون ما بينامش ها فما بالك 40 سنة وهو لا يراه وسايبه ابن 10 سنين طفل صغير يقول ملك الموت يقول له يا نبي الله لم اقبض روحه وان الله يقول لك لن تموت حتى يجمعك الله به ويجي يلتقي يوسف بيعقوب يوم يقول له يا ابتي لما اكثرت من البكاء علي حتى بيضت عيناك ألم تعلم أننا إن لم يجمع الله بيننا في الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة فيقول له يا يوسف أعلم ذلك ولكني كنت أبكي خوفا عليك أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة شوف مدى الحرص على لا إله إلا الله أسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يميتنا على لا إله إلا الله وأن يحشرنا على لا إله إلا الله وأن يدخلنا الجنة مع أهل لا إله إلا الله وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

لا ده ربنا قال والنبي قال. يبقى ربنا قال والنبي قال انت ما ناخدش راي اي مخلوق فيما قاله الله وقاله الرسول. طيب لما ناخد راي الناس في راي ربنا يبقى الحكم ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. واللي مش عاجبه هذا الكلام وعامل ان عنده قوه وله جاه يسمع الكلام اللي جاي بعد كده. قل ارايتكم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارايتكم ان جعل الله عليكم النهار فرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصروا. انا كرب بيقول للناس اللي مش عارفهم الكلام. ما هو ربنا عارف ان فيه فلسفة في البني ادمين ولا فلسفة ما بيعرفهمش حد حتى كلام الله وكلام رسول. فربنا بيقول لهم تعالوا انتوا عايزين ايه؟ عندكم قوة سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. هاتوا اهل الارض هاتوا اهل الشرق هاتوا اهل الغرب قولوا لهم يا شيوعيين يا رأسماليين يا ناس يلي بتقول ان احنا ضرعنا في التكنولوجيا. طيب انا هعمل الليل مستمر الى يوم القيامة هل فيكم واحد يقدر يجيب النهار؟ من اله غير الله يأتيكم بضياء. ويختم الاية يقول افلا تسمعون. ايش معنى اية الليل ختمها بافلا تسمعون واية النهار ختمها بافلا تبصرون؟ لان اية الليل الدنيا ظلمة يبقى الانسان بيستعمل ودنه اكثر يعني بنات يمتغل سمعه. انما اية النهار الشمس طلع عبيه بيستعمل عينه اكثر افلا تبصرون. يا اخوانا ده كلام ربنا كلام متهاول كلام متهاول بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله حاجة غريبة جدا. شوف ربنا بتحدى البشر بايه بحسين مش عالفاء. انا اعمل الليل يوم القيامة كده فرمة يعني مستمر يوم القيامة بل صعب. الرجل فيكم يجيب النهار مش حد يصفاري مر الحنجيز طبعا حقل النهار وقوه. اذا كان فيكم ناس عن ذا قوة سلطان تبقى تجيب شوية ليل يناموا فيه. وسبحانك يا رب نوم الليل غير نوم النهار. نوم الليل زي السمنة البلدي حاجة على الارض. نوم النهار زي السمنة البراني شغل هولندي قايم ولذلك كلام ساعتين قبل الفجر كنت قال والادام بيقول لك صلاته خير وما تقوم تلاقي نفسك مرتاح وانت ينفع فيه تنام طول النهار 10 ساعات وتقوم دروع تقول له قوم اعمل لي كوبايه شاي دبل. دبل ايه؟ والله ما تعمل لك كوبايه دبل انت برضه دماغك فاضي لان شايف الشخص النهار طول ما يساوش حاجه بالنسبه لسوق الليل. ولذلك ربنا قال من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه سكن وراحة فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وحد العزيز العليم لا اله الا الله. يا سلام ما دام لم تعرفين الذي ولادي اسمعوا به ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب يجي واحد يقول لك طيب سلمان لو مالي ليل ونهار ما احنا ما نقدرش ما تجيب لنا حاجه من اللي هي بنستعملها. ده ليل ونهار ده حاجه كبيره خالص

اذا طلعتي اتقنينوا عنهم ناحية اليمين عشان ما تأذيهمش بالحر بتاعي، لان لو الشمس دخلت عليهم مباشرة في الكهف في المغارة اللي هم نايمين فيها هتشويهم. واذا غربتي تبقي بعيدة عنهم ناحية الشمال، يعني بالشرق ذات اليمين، بالغرب ذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مدد رجليه في باب الكهف وهو رايم راخى. ما هو رخر الكلب 309، ما هو اللي يمشي مع الصالحين ربنا يقربه اليه. ما هو الكلب رخر 309 بينما فيها ناس بتتمنى ساعه نوم مش طايله الا اذا غدا الحبوب يملا حسنته حبوب كده اهو، وحبوب يعني اسماء غريبه، ونوليني كوبايه ميه ياخذ الحبوب وياخذ الميه ويحط راسه على المخد. ساعه ما يحط راسه يلاقي البنوك اشتغلت والكمبيالات قدامه والشيكات، يرجع ما ينام تاني. انا اعرف واحد يمكن بيشتغل في ملايين الجنيهات، يقول لي ادعيلي ان انا انام بالليل. والله بيقول اسم حاطط راسك يا عم خد اللي يبدا ولا عينيا مسنجله. يا رب ده النهار قرب يطلع، عايز شويه نوم. انما نوم ايه؟ ما انت لو بتفكرت في الله، ما انت لو بتفكر في الله وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، ما هو ربنا هيبعت لك النوم، لان النوم نعمه كبيره من نعم الله، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. المنام هنا مش الرؤيه، المنام اللي هي النوم بيسموه مصدر نوم، يوم ينام، لان النوم ده نعمه كبيره من نعم الله. ولذلك ربنا عامل للنوم بنك واحنا بنسحب منه كل شويه رصيد. ربنا يا رب النهارده 7 جنيه يعني 7 ساعات نوم. ما هو فيها ناس تتكلم بالشفره، لما يحب يطلب شاي تقول له تشرب ايه؟ يقول لك ديك. ديك يعني شاي. تشرب ايه؟ لك فرخه يعني قهوه زي المعتقل تمام. اما الواحد يقعد قدام المحقق يقول له ايه؟ تحب الشاي تقيل ولا خفيف؟ تقيل يعني هينضرب بالكربات لما ينحدد، خفيف يعني ينضرب على قد. يقول له والله يا بيه ما بشرب شاي خالص، تتحس ايه من وشكو؟ وحد الله. فمولانا سبحانه وتعالى جعل الموت شبيه بالنوم. الموت شبيه بنوم، الا ان الموت نوم اكبر والنوم موت اصغر. ولذلك ربنا قال ايه؟ شوف النبي قال لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فيا روح وقت النوم اتعبوا لله، بس هيبقى بينك وبين الجسد حبل فضي. حبل فضي يعني زي شعاع الشمس، الشمس فوق 93 مليون ميل، انما بتتصل بينا وبتغذينا بالحراره وبتنضج الطعام بتنضج النبات. انت يا روح خليك فوق، بس ابعت للجسد اتصال عشان القلب يتنه شغال والمعده شغاله والاكل شغال، وانت نايم بالليل تصبح الصبح تلاقي نفسك مرتاح واللقمه ارتاحت، خصوصا اذا وظفت على اكل شويه خضار قبل ما تنام، شويه خض اي شيء اخضر يساعد المعده على عمليه الهضم ويساعد الامعاء على الامتصاص، خصايا بارتفاع تقومك الصبح مرتاح وعينك مرتاحه ودماغك مرتاح. انما اللخبطه بقى تحط بصل على عسل، المعده بقى تبقى طول الليل تشتكي منك، لا ريحها وهي نايم. الواحد اللي اجله انتهى وهو نايم ربنا يقول للروح ما تروحيلوش بقى، خليك هنا خلاص هو انتهت بقى، خليك معايا هنا بقى. تقلب ابو علي الصبح ومفطر، قال لك الراجل مات، انت عارف بقى ان السؤال عليهم خفيف، تفوق بقى. اعوذ بالله، انت بتروح على خدمه ايه؟ انت بتفوقي ليه؟ قال لك قولي انا لله وانا اليه راجعون. وبعدين ده ربنا خد ريحه من وشك، بقى يعني لما راح المقبره بقى فوق سكره، وايام كان حيا كان لا يساوي شيئا. ما انت اللي جبت له سكه قلبيه. اعوذ بالله، والله الدنيا مليانه نفاق. والله التصوت يا روحي ويا لبس الجحن نعناعي وخرب بيتي من بعدك. بيتي فيه بتاعتي، انت ورته يوم يصفر، انت ورته يوم يصفر. ده كان يقول لك للامام سر تقوله للخلف ضر. ها ده انت ما كنتش تخلقي له المزار لك ثلاث اوقات، وهو طلع الصبح بيقول يا فتحي عليك، وهو جاء عشان يتغدى، وهو حاطط راسه عشان ينام فيه ولا اتكلميه. يطلع من بتاع نصف يركب الاوتوبيس، الكمسار يقول له يلا، يقول له الصبح اللي حصار وشك. لا طب الكمسار مراتك يا ابني، والله جماعه الكمتنا دول غلاب غلابه، لان بيتبهدلوا يعني هم الحريم كله وقع فيهم. طبعا انا يا عم انا قلت لك حاجه، بقول لك ورق، عايز ورق انزل لم من الشارع، الشارع مليان ورق. وما توحد الله، قل لا اله الا الله. فما دام الاجل انتهى ربنا بيقول له روح خليك عندي، لسه فيه اجل. شوف الروح بقى ربط الجيب، يعني احنا بينك وبين الشمس 93 مليون ميل، ده الشمس بس، والشمس دي اقرب الكواكب اليه، اقرب النجوم واصغر النجوم، وبين كل نجم ونجم ملايين السنين الضوئيه. انت عارف السنه الضوئيه اللي بتساوي كام؟ يعني الضوء بيتحرك بسرعه 300,000 كيلو في الثانيه الواحده. ثانيه 300,000 كيلو. بين السماء والسماء 500 سنه ضوئيه. بين السماء والسماء 500 سنه ضوئيه. السنه الضوئيه الثانيه 300 كيلو. سمك السماء لوحدها 500 سنه. ده السمك عبال ما واخد بال حضرتك بين هذا وذاك الكرسي قبل ما توصل للعرض. الكرسي ده بالنسبه للعرش زي ذره رمال في صحراء. العرش بالنسبه لعلم الله ذره رمال في صحراء. الكل بالنسبه لعلم الله لا يساوي شيئا. احنا فين؟ احنا فين؟ ده الارض اللي احنا عايشين عليها بالنسبه للنجوم زي حرف عليه نقطه، زي كلمة نون، النقطة اللي على النون ده ايه؟ في مكتبة فيها نصف مليون مجلد، عشان تقرا المكتبة ديت تقعد من السنين ملايين السنين، نصف مليون مجلد، الأرض نقطة على الحرف بالنسبة للنجوم، يعني النجوم نصف مليون مجلد، كتب مليون حروف، الأرض نقطة على حرف. ومع ذلك الروح تصعد الى الله بكل هدوء، وساعة ما تهز النايم ومشرب شاي ولا حاجة ربنا يبعثها له على طول، لانه لسه في اجل. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا لا. يا سلام، احنا نايمين وعرفنا في الله، بس في حبل رقيق ودقيق بيوصل الروح بالجسد، لان لسه القلب شغال بيدقوا له 70 دقه في الدقيقه، والمعده شغاله. الاعضاء الظاهريه تختفي والاعضاء الباطنيه تشتغل. لا انت شايف القلب ولا شايف المعده لانهم جوه بيشتغلوا، انما العين اللي انت شايفها مغمضه ما يشوفش حاجه، الودان اللي انت شايفها مقفوله ما يسمع حاجه. ولذلك ربنا قال فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، على اذانهم. ها انما لما جه عند القلوب قال وربطنا على قلوبهم، عند الاذان قال انا ضربت عليها، يعني حوصت عليها عشان تنام ما تسمعش، وعند القلوب قال انا ربطتها، يعني قويتها بلا اله الا الله، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. انا عايزك توحد قل لا اله الا الله. الودان اتعطلت، العينين اتعطلت، انما الاعضاء الداخليه شغاله. يعني ربنا جه عند المثانه اللي الانسان بيتبول منها قال لها اربطي، يبقى تخليه يسهر على نفسه ونايم، قال لك صحي. ها ساعه ما تشعر ان المثانه اتملت يا مخ تبقى ادي اشاره للمثانه عشان تقوم صاحبنا على حضره الميه. تبص تلاقي الواحد اهو نايم في امان الله، ويمكن شارب حله اربيزون. ها والمكانه شغاله والكلى شغاله بالليل، ما فيش مره املا نفسه اعملها على السرير ما بتحصلش. ها ليه؟ يعني كل المخ يدي اشاره الو الو هو مركز